إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القاهر فوق عباده، الغالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، لعلكم ترون أننا وقد قطعنا 5 مراحل كاملة، 5 مراحل من البراهين الناصعة الساطعة الصادقة التي تقطع على قيام البعث، وعلى أن عقيدة اليوم الآخر حق لا ريب فيه. 5 مراحل من هذه المراحل، من هذه الأدلة. لعلكم تلاحظون لماذا فعلنا هذا، ولقد دققت على هذا المعنى كثيرا. قلت إننا نحترم منهاج الإسلام، ومنهاج الإسلام يحترم عقول البشر. منهاج الإسلام لا يركز على العاطفة، يدغدغها ويداعبها ويربطها بالآخرة إلا بعد أن يكون قد استوفى بالبرهان الساطع وبالدليل القاطع أن يقنع عقله وأن يستجيب وجدانه لعقيدة الله سبحانه وتعالى في البعث واليوم الآخر. أقول هذا وأنا أعلم أني أخاطب جيلا يعيش في المدنية الحديثة وفي المجتمع الحديث وفي القرن 21 وفي كذا وكذا، الذي هذه المجتمعات تهزأ من عقائد الإيمان أحيانا لدرجة أن الإيمان باليوم الآخر كان محلا لمثلا عمل ضخم مثل عمل اسمه الكوميديا الإلهية، يكتبها رجل إيطالي دانتي، وتعتبر من عيون الثقافة العالمية في تاريخه. يسخر ويهزأ ويبني على أساس انظروا ماذا يقول أهل الإيمان عن الآخرة. لكن بفضل الله عز وجل ترون أننا في اللقاءات السابقة وقد تحدثنا عن مراحل إثبات الآخرة بالبراهين، أصبحت عقول المنكرين هي التي تكون محل سخرية وهزء واستهتار بها، لأنه لا يمكن، وصلنا لدرجة أنه لا يمكن ألا تكون هناك دار آخرة. لذلك مرحلة الكلام عن براهين البعث هي مرحلة إعطاء الأمة الإسلامية ذاتيتها واحترامها لنفسها واقتناعها بمنهاجها. وإلا ترى أن بلد زي إيطاليا، بلد زي فرنسا، زي الاتحاد السوفيتي، زي أمريكا، تظل تهزأ من شبابنا الذين يذهبون في دراسات مثلا للدكتوراه، أو حتى الذين يذهبون للعمل، تهزأ منهم وتسخر منهم وتقول لهم كيف تفكرون بهذه الصورة. لذلك أنا أوصي إخواني من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتسلحوا بسلاح الفهم والعلم والإدراك والإحاطة، بسلاح العقيدة. إياكم أيها الإخوة أن تخضعوا لدعوة تداعب فقط مشاعركم وعواطفكم وتلهبها وتؤججها، حتى لو كانت دعوة تؤثر في النفس، إلا بعد أن تستوفوا تماما حظ العقيدة من اليقين. وقد قلت لكم إن اليقين يبنى على أساس الآيات البينات الناطقات. لذلك قطعنا 5 مراحل، كل مرحلة منها مجموعة من الأدلة الساطعة الصادقة على أن البعث حق لا ريب فيه. هنا أيها الإخوة أقف عند نقطة في المرحلة الخامسة، وقد قلت لكم أن المرحلة الخامسة هي أن النفس البشرية نفسها تشهد على نفسها بأن البعث واقع لا محالة وأمر مقطوع به، وأنها لا تأنس إلا بذلك. أقف أمام آية في كتاب الله يقول فيها البشر يوم القيامة بما فيهم المشركون، المشركون يقولون كما حكى القرآن، يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الله، اثنين منين؟ احنا فاهمين ان احنا دلوقتي عايشين ثم سنموت ثم نحيا، خلاص. يبقى ليس هناك أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ده هي مرة واحدة، متنا ثم أحيينا، متنا عند نهاية الدنيا ثم أحيينا. إنما يصل من وضوح العقيدة، من وضوح العهد الأول الذي أشرت إليه في اللقاء الماضي، اللي هو قول الله عز وجل وإذ أخذ الله، وعلى فكرة شايف صيغة الخبر، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فأنا وأنت وكل البشر مثل أمام الله عز وجل، وأخذ منه العهد وأشهد على نفسه، وصار الأمر واضحا، أحيينا أولا ثم أمتنا، ده قبل مرحلة الولادة، قبل المرحلة اللي أنتوا عارفينها اللي هي الجواز والولادة والحياة الدنيا. أحيينا أولا من ظهور آبائنا، ثم أخذ علينا العهد، ثم أمتنا، ثم جاءت هذه الدنيا فحيينا فيها وأماتنا الله عز وجل، ثم يحيينا الحياة الآخرة. فقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ممكن بقى مرة ثالثة يا رب لو سمحت، فهل إلى خروج من سبيل ممكن ناخد فرصة ثالثة؟ إذن البشر حتى الكافرون منهم قالوا إن المركوز في الضمير البشري، المركوز في الضمير البشري أنه أخذ عليه العهد أنه لا إله إلا الله وأن الآخرة حق. ولذلك قلت لكم من لا يصل في الإيمان والاعتقاد إلى هذه الدرجة يحدث له ما هو شائع في العالم من شيوع اكتئاب وانتحار وضياع وما إلى ذلك. أيها الإخوة، ثم ينتقل بنا الإسلام إلى آخر مرحلة في أدلة إثبات البعث واليوم الآخر والآخرة. ويا إخواني أريدكم أن تعلموا أننا إذا كان الكفار يسخرون من فكر المؤمنين، فإن المؤمنين إذا فهموا إيمانهم في الحقيقة هم الذين يسخرون من العقليات الجاحدة الموجودة عند الكفار. المرحلة السادسة أن الله سبحانه وتعالى يستخدم للمسلمين وللناس أجمعين العقائد الأخرى. إزاي؟ القرآن الكريم، القرآن الكريم كتاب يقوم الدليل على صدقه من داخله، فأصبح عقيدة ثابتة. فإذا بالله سبحانه وتعالى يعرض هذه العقيدة الثابتة الموجودة في كتاب الله عز وجل من القرآن ليدل بها على البعث وليثبت بها البعث وليقول إن البعث حق، يستخدم القرآن وصدق القرآن وقيام الدليل على أن القرآن صدق وأنه عقيدة في إثبات اليوم الآخر، يستخدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. الكفار الله تعالى قال عنهم فإنهم لا يكذبونك، القرآن لا يكذبون رسول الله ويعلمون أنه صدق، فيأخذه الله سبحانه وتعالى في رحلة الإسراء والمعراج ليرى بعينيه، بعينيه مواقف اليوم الآخر وينزل ليحكيها. إذن لما تحط قول الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يكذبونك مع ما شاهده عينا، ما شاهده عينا، ما زاغ البصر وما طغى من مشاهد القيامة واليوم الآخر، فإنه استخدام لعقيدة الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام في إثبات عقيدة اليوم الآخر. بل يستخدم الإسلام عقيدة الإيمان بالله رب العالمين في إثبات اليوم الآخر. الله تعالى يقسم بنفسه، يعني يستخدم ذاته العلية، يستخدم ذاته سبحانه وتعالى في أن يقسم على عقيدة اليوم الآخر. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ يقول، وأقرأ مثلا في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. طب أنت بتقسم، هي بالحلفان، هي بالقسم، هو يعني أي حد يحلف على شيء خلاص؟ لا، هناك العبرة بالحالف، من الذي يحلف. فكما أن الإسلام استخدم إيمان الناس بالنبي الذي وصل لدرجة أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يؤمنون بالنبي لدرجة أنه يعرفونه، أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فاستخدم إيمانهم بالنبي بالإسراء والمعراج في إثبات اليوم الآخر، وبالقرآن الذي ثبت صدقه بالأدلة والبراهين، فإنه كذلك يستخدم إيمانا بالله عز وجل العزيز بكل ما قامت البراهين على الإيمان بالله في هذا القسم. يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. ويقسم قسما آخر يرد في سورة يونس، يقول الله تبارك وتعالى: ويستنبئونك، يعني يريدون منك النبأ العظيم، النبأ الكبير بشأن الآخرة، يستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. الله ثم يستخدم قسما من نوع آخر، قسم بالمشاهد الكونية، يقول: والطور. والطور على فكرة، الطور هو الجبل الذي مش جبل صخر وخلاص، الجبل الصخري فقط اسمه جبل، إنما الطور هو كل جبل انشق صخره ونبت منه شجر، وتمشي تلاقي أشجار نابتة في صخور الجبال، آية معجزة. فيقول الله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، بحر المتفجر، بحر الهيدروجين والأكسجين يتحول إلى انفجارات، بحار تتفجر، والبحر المسجور لحد ما تولع وتبقى حريقة، حريق، والبحر المسجور. ها، على إيه القسم الضخم ده كله؟ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وفي سورة الذاريات قسم يخلع القلوب، وهو يقسم لك بالرياح التي توزع السحاب، وبالسحاب وبالملائكة وبجريان، يحكي لك الكون كله، ثم يقول: اسمع معي، قوي، اسمع وتذوق، ويا إخوة اقرأوا القرآن، القرآن يا إخوة ربيع للقلب، حياة، مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت. اقرأوا قول الله تعالى في سورة الذاريات: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، بيتكلم عن حركة الرياح، الذاريات ذروة الحاملات وقرا، الجاريات يسرى، يعني لما الرياح تدفع السفن الشراع فتجري، المقسمات أمرا، الملائكة يتكلم عن هذه الحركة، يقول: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين اللي هو القيامة وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به مرة يقول لهم هذا الذي كنتم به تستعجلون ومرة هذا الذي كنتم به تكذبون ويظل القرآن يبكت الذين ينكرون الآخرة إذن قسم بعد قسم بعد قسم ثم يقسم بيوم القيامة نفسه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان الإنسان الضعيف أيحسب أن لن يجمع القوي عظامه أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانة، خطوط البصمة، خطوط البصمة في الإصبع، بل قادرين على أن نسوي بنانة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فيقول له الله عز وجل: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. انظر، انظر ما الذي حدث. استخدم النبي في الإسراء والمعراج، واستخدم الإيمان بالله في القسم المتتابع القوي في إثبات الآخرة، واستخدم القرآن بكل ثباته على إثبات الآخرة. يا إخوة احفظوا، اعملوا معروف معي هذه الكلمة: الكفر بالآخرة والشك في الآخرة والبعد عن الآخرة كما يحدث في الأمم التي تسمى اليوم متمدنة ومتقدمة، ليس سببه ضعف البراهين، مش سبب ضعف الآيات، ليس سبب أنتم يا إخوة، سبب أن الذين يعرفون كيف يشرحون للناس براهين الإسلام وآيات اليوم الآخر ما يعرفوهاش، لا يدرسونها، لا يسمعونها، بعيدون عنها. يمكن يقعد يقرأ عن فنان مجلة، ملحق كامل في مجلة، ولا يعرف كيف يثبت دينه وعقيدته. عمر ما كان الكفر باليوم الآخر سبب ضعف البراهين، أبدا أبدا. شايف القرآن بيقول إيه عن الكافرين؟ بيقول: والله العظيم لو جبنا لهم السماء والأرض وكل شيء عشان يؤمنوا. اسمع ماذا يقول القرآن، يقول: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. لو الموتى كلموهم، لو الملائكة أتوا، لو حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، لو فتحنا لهم باب في السماء كده وقدروا بيطلعوا اتفرجوا بأنفسكم على الآخرة لتدركوا أنها قائمة، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لا قالوا لا لا لا لا لا لا، لا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. مفيش فايدة، مفيش فايدة لو ورتهم إيه، لأنه سبب الكفر بالآخرة أن النفوس مش مستعدة لقبول الحق، مش مستعدة تقبله ولا تذعن له. إذا عرضت عليها الحق مش مستعدة لقبوله. ليس السبب ضعف البراهين. أقول لكم القرآن، يا سلام على القرآن. يا إخوة اعملوا معروف، افتحوا المصاحف واقرأوا كتاب الله لتحيا قلوبنا. القرآن بيكلمك عن الناس دول، لما تقرأ عليهم الآيات بيبقى شكلهم إيه؟ فوالله آية تخلي الإنسان يقول: إيه الناس دي؟ ما هؤلاء؟ كيف يفكرون؟ ماذا تقول الآية؟ يقول: يا سلام يا رب، اللهم لك الحمد أننا من أهل القرآن. والله يقول: وإذا تتلى، بكلم عن الكافرين بقى المنكرين، يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، ها آياتنا براهيننا واضحات، آياتنا بينات يعني براهيننا واضحات، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، بدل ما ترى الاهتمام في وجوههم، يقول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يعني إيه؟ يكادون يسطون بمين؟ بالذين يتلون عليهم آياتنا. يا خبر، أنا جايب لك دليل واضح، بقول لك شوف، تفضل تفرج، شايف الدليل؟ فلما تلاقي الحق هيتضح، يكادون يسطون، هيمسكوا يذبحوا الذي يتلو عليهم آياتنا، مع أنه أتى له بشيء يحترم عقله. أقرأ الآية على بعض بقى لتتذوقوها: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. مش مشكلة ضعف البراهين، ده مشكلة هم مش مستعدين يقبلوا الحق. أنتوا قرأتوا أبدا الآية التي تقول إن هؤلاء الكفار دعوا الله دعاء عجيبا، قالوا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فبدل أن يقولوا فاهدنا إليه قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إيه ده؟ اللهم إن كان هذا هو الحق خلي حجارة تنزل على دماغنا تدشدشها أو ائتنا بعذاب أليم. المفترض اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك اهدنا إليه، زي ما بنقول حتى ولو بالهزار، يقول يا أخي والله ربنا يهدينا يا سيدي. مش ترى بعض الناس في الخناقات يقول هذا الكلام، يقولك والله لو الكلام ده صح ربنا ماشي ربنا يهديني إليه. الكفار مش مستعدين حتى. ولذلك يا سلام على القرآن، ما أجمل القرآن. القرآن يحكي لنا نفسية الرسول عليه الصلاة والسلام من جوه كان شكلها إيه في الأول. هو صادق، والناس يقولون جاء الصادق ذهب الصادق، هذا هو الأمين الصادق والأمين. فجأة وهو عايش 40 سنة بينهم يقولون إنه لا يكذب أبدا، فجأة بدأ يقولوا الكذاب الأشر، يا كذاب. فعظم على نفس النبي عليه الصلاة والسلام بعد 40 سنة موقر محترم معترف له بالصدق، إنه بعد 40 سنة يقولوا له يا كذاب ويمشي وراه يقولوا كده. فكان تعبان جدا، ازاي يكذبوني ده انا بقول كلام صدق، انا عمري كذبت عليكم. فنزل القرآن يقول له آية في منتهى العظمة والروعة، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له اطمن، يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، اطمن فإنهم لا يكذبونك. هم عارفين انك صادق، هم ما بيتهموكش بانك كاذب، فانهم لا يكذبونك. امال ايه؟ قال ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، يعني هم مصدقين بس مش مستعدين يقبلوا. ولذلك انتوا فاكرين ابو جهل كان كافر، ابو جهل كان مصدق بالدعوه، وتعلمون الواقعه المشهوره انه سئل، وده ابو جهل بقى ليس اي حد، قال له أتظن، واحد صاحبه، الواقعة كانت أنه في يوم من الأيام واحد قال أنا أريد أن أسمع القرآن، فذهب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يتلصص من جوار الشباك يحاول يسمع. ففجأة لقى واحد، مين؟ أبو جهل. بتعمل إيه؟ أتى هو الآخر ليتلصص ليستمتع بسماع القرآن، لأن القرآن لغة يعرفها العرب وعطاء كبير. قال له بتعمل إيه؟ قال له اكتم عني. وبعدين على فكرة دي كده اللي بنعمله ده فضيحة، ده لو استيقظ الناس غدا فرأوا أن كبراءهم الذين يقولون عن محمد إنه كذاب يفعلون هذا، فخلاص نكتم عن بعض ونتعهد لا نعود بعد ذلك أبدا. اتفقنا. في اليوم التالي لم يصبر أبو جهل، لم يصبر. القرآن عظيم رائع، انتوا يا اخوه مش عارفين معنى القران لانه ما بتقراوش انت، يعني حتى التفسير ما تعرفش معاني. هو اللي بيقرا مثلا والذاريات ذروا، عارف يعني ايه والذاريات ذروا؟ طب قول لي يتاثر ليه واحد بيقرا ايه والذاريات ذروا وهو مش عارف معناه؟ انما هؤلاء العرب كانوا يعرفون. فلم يصبر ابو جهل، خرج في اليوم التالي، وصاحبه خرج برضه في اليوم التالي، اتقابلوا في اليوم التالي فاتكلموا مع بعض. ايه ده؟ ما الذي أتى بك؟ ألم نتعهد بالأمس؟ معلش بقى خلاص، طب مش هنرجع تاني أبدا. وفي اليوم الثالث حدث نفس الكلام، فصاحب أبي جهل، وأنا بحكي القصة دي لهذا السبب، صاحب أبي جهل سأله قال له اسمع اصدقني، أتظن أن أو أترى أن محمدا كذاب؟ قال له لا، ولقد علمت أن محمدا ما كذبنا أبدا. قال له ما ليه؟ قال له ماشي هو صادق، بس يعني اعترف له بالرتبة دي تبقى عيلته أكبر من عيلتي؟ مش ممكن، ده هم كانوا أعلى مننا، ففضلنا هم ينفقوا إحنا ننفق، يطعموا نطعم، يقاتلوا نقاتل، نسابقهم في الشرف حتى إذا تساوينا قالوا إن منا نبي، متى ندرك نجيب لهم نبي منين إحنا؟ فوالله لا نؤمن، وهو يعترف أنه صادق. إذن أبو جهل آمن بالحق لكن مش مستعد يعترف به. اوعى يا أخي، اوعى يا مسلم تكون من النوع ده، تعرف الحق وتستكبر عنه أبدا. نفد الوقت إذن، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نستكمل في اللقاء القادم. لكن قبل أن أختم هذا اللقاء لابد أن يكون واضحا أن براهين الآخرة واضحة، وأن كفر البشر بهذه البراهين ليس راجعا إلى ضعفها، وإنما راجع إلى شدة عتوهم، وأن الله لو أراهم كل شيء، بل وجعلوني أختم هذا اللقاء، بل إنهم لما ذهبوا الآخرة وقالوا نرجع، الله تعالى قال ولو ردوا، لو رجعناهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نفوس ليس لها إلا عذاب يعاقبها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، ونسأل الله الرشاد والصواب والسداد يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.